بعض طلبة العلم يجني على طلبة العلم بالبلاء العظيم، يكون طلبة العلم جالسين، يكون بعض من طلاب العلم جالسين في مجلس العلم، ثم يأتي فيشغلهم بالأخبار وبقال فلان وقال علان، ومنهم من يشتغل بأمور الدنيا، فإذا جلس مع طلبة العلم اشتغل بأنواع السيارات وأنواع الكمبيوترات وأنواع فضول الدنيا يتكلم فيها. هؤلاء قوم هم صفوة وهم الأمل بعد الله في أهل العلم، لأن أهل العلم إذا ماتوا فليس هناك أحد يرثهم إلا هؤلاء. كن ناصحا لهم، ما تأتيهم بالبيع والشراء والسيارات والقاطرات والكهرباء والدراجات وأخبار الدنيا، هذه سوق آخرة. فلا يأتي البعض يريد أن يظهر نفسه أنه يفك عنهم الضيق وأنه يؤنسهم وأنه، وهذا كله من تزيين الشيطان. فليس هناك شيء يفك الضيق مثل الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات شفاء لما في الصدور. إذا ما فك الضيق بقال الله قال رسوله فلن يفك بغيره. فإذا كانت مجالسك ومجالس طلاب العلم التي تجلسها زكية نقية صافية للعلم، صافية من الشوائب من الدخل من الاجتهادات هذه والتأويلات، وأصبحت على الجد، إن كما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وأعطيت الآخر حرمتها، فإن الله سيباركها ويبارك لأهلها وينفعهم وينفع بهم. نسأل الله بعزتي وجلاله أن يوفقنا لذلك وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي مجالسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.